أذكركم وأذكر نفسي بأننا درسنا في اللقاءات السابقة همزة الوصل، وقلنا إن همزة الوصل يعني قد يقول البعض هل سندرس همزة القطع؟ أظن يعني بمعرفة شيء يستغنى عن الشيء الآخر، يعني كلام اللي حنخلصه في همزة الوصل يبقى ضده أو اللي ما ينطبقش عليه يبقى همزة إيه؟ قطع. قلنا إن همزة الوصل هي الهمزة التي تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجه، يعني وصل الكلام بعضه ببعض. وسميت بهذا الاسم لأنه أي همزة وصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. وقلنا إن همزة الوصل تدخل أو تأتي في الأفعال والأسماء والحروف. قلنا إن همزة الوصل تأتي في 5 أفعال، وهي الفعل الماضي المكون من 5 أحرف، 2 الفعل الماضي المكون من 6 أحرف، 3 الأمر من 4 الأمر من كل منهما، 5 فعل الأمر من الفعل الثلاثي من الماضي الثلاثي. يعني الماضي المكون من 3 أحرف إذا أنا أتيت فعل الأمر منه يكون مبدوءا بهمزة وصل. أذكركم أيضا وأذكر نفسي بأنني قلت إن همزة الوصل قد تحرك في هذه الحالة بالضم وقد تحرك بالكسر. تحرك بالضم إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، مثل قالت أخرج عليهن، أن أغدو على حرثكم إن كنتم صارمين. أنا بقصد البدء للتعليم، يعني هذا البدء وليس موضع بدء ولكني أبدأ بهذا لما للتعليم. طيب، أو كان ماضيا خماسيا أو سداسيا مبنيا للمجهول، يعني برضه حيبقى ثالث الفعل مضموم ضما لازما. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت، بعض الناس اجتثت خطأ يا شيخ، اجتثت من فوق الأرض، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومثل قوله تعالى ولقد حقول استهزئ برسل من قبلك. طيب، فإذا كان ثالث الفعل مفتوحا مثل قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ومثل قوله تعالى حد يفكرنا بأمثلة، اضرب بعصاك البحر، فإن همزة الوصل يجب كسرها. طيب، كذلك يجب كسر همزة الوصل في الفعل إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا، لأن أنا قلت في الضم إذا يبدأ بها مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما. طيب، مضموم ضم عارض مثل قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا ثم اقضوا الي ولا تنظرون، هنا يجب ايضا كسر همزة الوصل ابتداء. هذا هو الكلام عن همزة الوصل في الافعال. قلنا ايضا ان همزة الوصل في الاسماء، الاسم اما ان يكون معرفا بال او غير معرف بال، فان كان معرفا بال دخلت عليه همزة الوصل او ابتدئ بهمزة الوصل مثل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان وهكذا. ملاحظين ان حركة همزة الوصل هنا هي الفتح. بعد ذلك قلنا ايضا انها تدخل اربع اسمين قياسا، وهما مصدر الفعل المكون من خمس احرف مثل قوله تعالى ان الله عزيز ذو انتقام، واصروا واستكبروا استكبارا. نلاحظ ان حركة همزة الوصل هنا هي الكسر. القضية الثانية اجتماع همزة الوصل والقطع. هنتكلم عن القضية الاولى وهي مجرد امثلة فقط، ما فيش فيها كلام كتير، وهي ان انا عندي علماء اللغة يا اخوانا بيقولوا ان همزة الوصل في سماعا في الاسماء تلحق او يبتدأ بها في عشرة اسماء. يبتدأ بهمزة الوصل في اللغة سماعا في كم اسم؟ 10 اسماء. هذه الاسماء هي افكر او اذكركم واذكر نفسي بها، هي امرؤ وامرأة. انا بجيب المذكر وابتاء وايه والمؤنث. امرؤ وامرأة، ابن ابن ابنة. بقوا كم واحدة دلوقتي؟ 5. امرؤ امرأة، ابن ابن ابنة. بقوا كم؟ 5. طيب اثنين او اثنان واثنتان. بقوا كم؟ 7. خلاص. اسم است ايم في القسم. جل ايه الكلمات العشرة التي تدخلها همزة ايه الوصل. لكن انا ما يهمنيش بقى اللغة، ما يهمنيش، اللي يهمني ايه الاداء القرآني. من الكلمات العشرة هذه ورد في القرآن الكريم 7 كلمات فقط، وتلاتة ما جوش فين في القرآن الكريم؟ ابن وست وايم في القسم. دول التلاتة لم ترد هذه الكلمات التلاتة فين في القرآن الكريم. طيب تعال بقى خلي بالك معي الكلمات ده نمسكها كلمة كلمة ونشوف احوالها في القرآن الكريم. اول كلمة، كلمة ابن. كلمة ايه؟ ابن. ابن هذه قد تكون مضافة وقد تكون بدون اضافة، مثل قوله تعالى مضافة، مثل قوله تعالى ان ابني من اهلي. الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه؟ انا عاوزك تنطقها ابني. وقوله تعالى وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة ابن. يبقى كلمة واحد، كلمة ابن، سواء كانت مضافة أو غير إيه مضافة. طيب بس شوفوا يا أخوانا في الكتابة بتاعتنا بعيد عن المصحف في الإملاء، كلمة ابن اذا وقعت بين علمين في وسط السطر رسمت بدون الف الوصل. يعني عيسى ابن مريم في كتابتنا العادية هكتب باء نون بس، ما اكتبش الف. ليه؟ لان كلمة ابني وقعت محصور اتحصرت بايه؟ بعلمين، عيسى ومين؟ ومريم. وبرضه بس هو كتب النحو الحياة بتوضحها اكتر، لكن يعني بنقولها علشان لو قابلتك، وخاصة دي بتقابلنا كتير فين يا اخواني في كتب السيرة وكتب الحديث اللي بتذكر السند بالتفصيل، حدثنا فلان عن فلان ابن فلان ابن فلان الى اخره. واخدين بالنا من الحتة دي؟ ايوه. ما يجيش بعض المبتدئين، انتوا ناس ما شاء الله يعني على دراية من العلم، لكن بذكركم وذكر نفسي ان بعض المبتدئين يجي عند حته دي يقول فلان بين فلان بين فلان، لا ده غلط. يبقى اذا كلمه ابن اذا وقعت املائيا بين علمين ما لم تكن في اول السطر تكتب بدون ايه؟ بدون الف. تكتب بدون ايه؟ الف. اي اللي هي الالف اللي هي همزه ايه؟ الوصل. طيب لكن في القرآن مكتوبة ومكتوب عليها ايه؟ رأس صاد صغيرة. طيب الكلمة الثانية كلمة مؤنث ابن ايه؟ ما تقولش بنت، ابنت. ومرأة ابنت دي سواء وردت مفردة او مثناة، هي وردت في القرآن الكريم كده وكده. في قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها، وقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. نقطة كمان عاوز أفكركم بيها، كلمة ابنت مرسومة بالتاء المربوطة ولا التاء المفتوحة؟ التاء المفتوحة، علشان لما أقف عليها هقرأ هكذا ومريم ابنت. صح صح، متذكر القديم ممكن تجيلك في الامتحان. طيب الكلمة الثالثة كلمة امرؤ. كلمة امرؤ دي يا اخوانا كلمة غريبة في اللغة العربية، عاوز افكركم بيه. وهي ايه؟ احنا عندنا دايما علمونا ونحن يعني علمونا في اللغة وانتوا تعلمتوا هنا ان الاعراب يكون تغيير الحرف انه في الكلمة. ها؟ تعلمت في اللغة العربية في النحو الاعراب بيكون تغيير الحرف هو الحرف الاخير. كلمة امرؤ تغيير الحرف الاخير واللي قبليه. اسمع كده ما قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد الى اخر الآية. امرؤ هنا مرفوعة بتلاقي الضمة على الراء وعلى مين؟ وعلى الهمزة. انا عاوز علامة الرفع يكون على ايه؟ على الهمزة بس. طب نجيبها منصوبة، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. برضو الحركة اتغيرت على الحرف الاخير واللي قبل ايه؟ الاخير. وقوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فانا عندي كلمة ايه؟ امرئ. طيب يبقى اذا انا جبت لك برضو احوالها بكون مرفوعة ومنصوبة وايه ومجرورة في القرآن الكريم. بينا واخدين كم كلمة؟ ثلاثة، ابن وايه وابنت وامرأ وامرؤ. طب مؤنث امرؤ؟ امرأة. يبقى الكلمة رقم كام؟ اربعة. كلمة امرأة، امرأة في القرآن الكريم من حيث الرسم يا اخوانا بتترسم بانهي تاء؟ بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة. افكركم قلنا التاء المفتوحة اذا ذكر معها زوجها، اذا ذكر معها زوجها باختصار. التاء المربوطة اذا لم يذكر معها زوجه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. دي مكتوبة بالتاء ايه؟ المفتوحة. وقوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. شكلها ايه؟ لا. وجد كمان في القرآن مثنى ووجد من دونهم امرأتين تزوجان. طيب يبقى بينا واخدين كم كلمة؟ اربعة. الكلمة رقم خمسة اثنان، سواء كانت بالالف او بالياء، الف ونون او ياء وايه ونون، وسواء كانت مقترنة بعشرة مضافة الى عشرة او غير مضافة لعشرة. طب عاوزين امثلة من القرآن الكريم. قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم في سورة المائدة. طيب وقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وبعثنا منهم 12 نقيبا. يبقى جبت لك جميع أحوال كلمة إيه؟ اثنان في القرآن الكريم. في ملاحظة عاوزين نقولها، إما أضيفت كلمة اثنان أو اثنين للعشرة حذفت حرف وهو إيه؟ لا النون. اسمع مني كده، ثاني اثنين إذ هما في الغار وبعثنا منهم 12 نقيبا. عندما أضفت كلمة اثنان أو اثنين إلى عشرة حذفنا إيه؟ النون. طيب نعم أيوة، إن عدة الشهور عند الله 12 ولا 12؟ 12 خلاص. طيب مؤنث اثنان، مؤنث اثنان ايه؟ اثنتان. مؤنث اثنان ايه؟ اثنتان. فانفجرت منه 12 عينا. وقوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ملاحظ برضو ما أضفت كلمة اثنتان أو اثنتين إلى عشرة حذفت إيه؟ النون. يبقى إذن أنا خدت إيه الوقت؟ فكروني، ابن، ابنة أو ابنة، ابن، ابنة، امرأة، امرأة أو امرأة، لأنها جت كده وكده، لكن ابنة ما جتش إلا بالتاء الإيه؟ المفتوح. اما امرؤ واجا معاه امرأة، امرأة اجت في مواضع بالتاء المفتوحة امرأة، وفي مواضع اخرى بالتاء المربوطة امرأة. خدنا بعد كده كلمة اثنان وكلمة اثنتان، لسه كلمة واحدة وهي كلمة اسم، بتأتي مضافة وتأتي غير مضافة، يعني بتأتي مضافة لضمير وتأتي مضافة لاسم ظاهر. لضمير اسمه المسيح عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مضاف لاسم ظاهر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. ما أقدرش أجيب لك فسبح باسم ربك العظيم أو اقرأ باسم ربك الذي خلق أو بسم الله الرحمن الرحيم لأسباب أو لسبب مهم، إن أنا ما ينفعش أبدأ بكلمة اسم لأن باء الجر موصولة بالكلمة، فأنا ما حبدأش بوسط الكلمة، فجبت لك إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى. ملاحظ ليه؟ ما فيش قبلها حرف جر. طيب بعد ما عرفت هذا الكلام كله، ما حركة همزة الوصل بدءا في كل ما سبق؟ الكسر بس، مش فيها كلام كتير. بكده ابقى خدت مواضع زيادة همزة الوصل في اللغة العربية او في القرآن الكريم، ما عدا ذلك فهو همزة ايه؟ همزة قطع. طيب ايه رأيكم في كلمة واحدة هل تجتمع همزة الوصل وهمزة القطع؟ بس لهم صورتين. انا هتكلم النهاردة عن الصورة الاولى، ووعدتكم وانا بشرح لكم مد البدل من زمان قوي ان انا هتكلم عليه، وهي اجتمع همزة وصل وهمزة قطع في كلمة واحدة، واللي اجى اول همزة الوصل. اقول تاني، اجتمع همزة وصل وهمزة قطع في كلمة واحدة والذي تقدم. طب وعندي برضو صورة اخرى، هيجتمع همزة وصل وهمزة قطع واللي هيتقدم همزة، دي بقى ماهيش النهاردة، خلوا بالكم عادي وانتبهم، لان كثير من المبتدئين وبعض من لهم دراية او قراءة كتير في المصحف يخطئون في هذه المسألة. اجتماع همزة الوصل والقطع في كلمة له حالتان. الحالة الأولى أن تتقدم همزة الوصل على همزة إيه؟ القطع. والحالة الثانية أن تتقدم همزة القطع على همزة إيه؟ الوصل. موضوعنا النهاردة الصورة رقم كام؟ اللي هي تقدم همزة القاء الوصل على همزة القطع. مثله هي أمثلة كتير في حوالي حاجة وثلاثين موضع، أنا جايب لك مجرد أمثلة، وإن أردت الكل أحضره لك في لقاء آخر. قوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وقوله تعالى: ثم ائتوا صفا. وقوله تعالى: وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. وقوله تعالى: أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. الكلمات اللي أنا عاوزها من الأمثلة دي إيه؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ائتوا صفا، ائتنا بما تعدنا، ائتوني بكتاب من قبل هذا. ملاحظين ان الصورة دي كل امثلتها اللي انا جايبها، الكلمات دي هي من اي نوع من انواع، من قبل اي نوع من انواع الكلمة؟ الافعال. الله يفتح عليك. من قبل الايه؟ الفاعل. يبقى اذا انا عندي اجتمع في الكلمة همزة وصل وهمزة قطع، وتقدمت همزة الوصل على همزة القطع، اجت همزة الوصل قبل همزة ايه؟ القطع. قال لك انت في الحالة ده لك حالتين في هذا في هذه الصورة. انت يا قارئ للقرآن الكريم لك حالتين. ايه هما الحالتين دول؟ الحالة الاولى اما ان تكون مبتدئا بالكلمة اللي فيها همزة وصل دخلت على همزة قطع، والحالة الثانية اما ان تكون واصلا للكلمة المبتدأة بهمزة وصل الداخلة على همزة قطع واصلا لها بما قبلها. فهمتوا الكلام بتاعي؟ يبقى اذا انا معايا كم حالة؟ حالة ابتداء بهمزة الوصل، والحالة الثانية وصل الكلمة المبدوءة بهمزة الوصل بما ما تقولش بما بعدها، بما ايه؟ بما قبلها. فماذا تفعل؟ قال لك اسمع يا سيدي، انا هبتدئ او نشوف. يبقى الحالة الاولى حالة ايه؟ الوصل. حوصل. لا، ابدأ اول بالوصل عشان نرتاح بدري. فليؤدي الذي اؤتمن امانته، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ثم ائتوا صفا، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. طبعا من يوم ما بدأنا في همزة الوصل وعرفنا تعريفها انها تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل، اي درج الكلام بعض، اي في الدرج اي وصل الكلام بعضه بايه؟ ببعض. فاحنا هنا في حال الوصل سقطت همزة ايه؟ ونطقت بايه؟ بهمزة قطع ساكنة. يبقى هنا، يبقى في حال الوصل هذه الكلمة، هذه الكلمات واشبهها بما قبلها، تسقط همزة الوصل نظرا لما سبق ان علمنا انها تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، ثم ينطق بهمزة قطع ساكنة. اتفهم الكلام؟ ما ننساهوش، دي مهمة مهمة مهمة. بعد كده دي الحالة الاولى، وسمعت الاداء بتاعي. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل. طيب اقول تاني ولا واضح؟ هذه حالة ايه؟ حالة الوصل. طب عاوز اعرف بعد كده حالة ايه؟ البدء بالكلمة المبدوءة بهمزة وصل داخلة على همزة ايه؟ قطع. همزة القطع يا اخواني شكلها ايه؟ متحركة ولا ساكنة؟ يا مشايخنا الافاضل، همزة الوصل القطع متحركة ولا ساكنة؟ طب يسمعوا النطق ثاني، فليؤدي الذي ائت من، ومنهم من يقول ائذن لي. الهمزة اللي دخلت في ودنك دي همزة متحركة ولا همزة ساكنة؟ همزة ساكنة. طيب ما هي لو كانت همزة تبقى همزة قطع ولا همزة وصل؟ هي الآن همزة وصل ولا همزة قطع؟ ليه؟ غلط. هو ده ممكن يبقى دليل، لكن ده انا عاوز في نطاق ما درست التعليل، في نطاق ما انا علمت، وانا قلت النهاردة كتير لانها ثبتت في وصل الكلام بعضه ببعض. تبقى همزة ايه يا مشايخنا؟ همزة قطع. طيب انا عاوز اقف على فليؤدي الذي، ومنهم من يقول. والله هو صحيح موضع مش موضع ابتداء، لكن انت ما زلت تلميذ وعاوز اعلمك كيفية البدء، فكيف تبتدئ؟ هتقوم تقول يعني اول الكلمة همزة قاطع ساكنة، وما ينفعش ابدأ بساكن، والشيخ علمنا ان انا اجيب عشان اتوصل للنطق بالساكن ان انا اجيب همزة وصل. اقول له لغاية كده انت ماشي سليم. طب ابدأ بقى، هيقول لي اؤتمن امانته، ما حدش غلطني، ائذن لي ولا تفتني، ائت بقرآن غير هذا او بدل. هصطدم بقاعدة في اللغة العربية، هتقابلني قاعدة في اللغة العربية، الكلمة مبدوءة بكم همزة يا رجال؟ اتنين. همزة وصل متحركة، ما تقوليش حركتها ايه الوقت، همزة وصل ايه وبعدها همزة قطع ايه؟ القاعدة بتقول اذا انا بدأ اي كلمة مبدوءة بهمزتين، انتظر اسمع وافهم، اي كلمة مبدوءة بهمزتين الاولى متحركة والثانية ساكنة، يجب ابدال الهمزة التانية حرف مد مجانس لحركة الاولى. اقول تاني، تقول قواعد اللغة اذا ابتدأت كلمة بهمزتين الاولى متحركة والثانية ساكنة، وجب ابدال الهمزة الثانية اللي هي الساكنة حرف مد مجانس لحركة الاولى. فانا عندي واحنا عرفنا حركة همزة الوصل، اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما ابدأها بايه؟ احركها بالضم. وما عنديش الان ما تذكرش، واذا حد جاب مثال تاني يبقى خير وبركة، ما اتذكرش بهذا الا كلمة اؤتمن امانته. فانا عندي حبدأ بهمزة وصل مضمومة، حرف المد المجانس للضم ايه يا افاضل؟ خلاص ابدل همزة الوصل واقول ايه؟ اؤتمن امانته، ائذن لي ولا تفتني، حرف همزة الوصل متحركة بايه؟ هقول ائذن لي ولا تفتني. طب لو كانت همزة الوصل متحركة بالفتح اعمل ايه؟ هات لي مثال. مفيش، لان في اول كلامي قلت لك هذه القضية لا تكون إلا في الأفعال. هات لي فعل أوله همزة وصل مفتوح، الفعل لا يكون أوله همزة، إذا كان أوله همزة وصل لا تكون إلا إيه أو إيه، مضمومة أو إيه مكسور. وما فيش همزة وصل مفتوحة إلا في أي كلمة مبدوءة بإيه بأل. احنا مش عايزين القواعد قاعدة تطير مني وأنا بشرح أبدا، مفهوم يا رجال؟ يبقى نخلص من هذا كله إلى أنه إذا دخلت همزة وصل على همزة قطع فمعروف إن ما دام دخلت همزة وصل لابد أن تكون همزة القطع إيه؟ ساكنة. فعندي حالتان، حالة وصل وحالة بدء. في حالة وصل الكلمات بما قبلها تسقط همزة الوصل في الدرج ويؤتى بهمزة القطع ساكنة. اثنين، في حالة الابتداء بالكلمات المشتملة على همزة قطع هنقول ايه؟ تثبت همزة المشتملة على همزة وصل داخلها على همزة قطع، تثبت همزة الوصل وتبدل همزة القطع حرف مد مجالس لما قبلها او لحركة ايه ما قبلها حسب القواعد. اذا كانت اذا كنت حبدأ بهمزة وصل مضمومة ابدل همزة القطع ايه واو، اذا كنت حبدأ بهمزة قطع بهمزة وصل مكسورة ابدل همزة القطع ايه يا. لكن ما تقوليش ابدلها الف، انا ما فيش همزة قطع وصل مفتوحة دخلت همزة قطع ابدا، خلاص لسنا صورة واحدة وهي دخول همزة القطع على همزة الوصل وهي همزة الاستفهام، وهذا سنتكلم عليه في لقاء قادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.